معلش بس انا اطمنش بصراحه. طيب ما زلنا في شرح الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, هو قال له فرضي, فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين, كلا الفريقين. نعم. فقال ما احسن هذا. قال فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ وكان شيخنا باين قوي ان هو كان على الاسلام مسلم. طبعا هو كان جاء مسلما, هو خلاص. ما هو بس حضرتك كنت بتتكلم حضرتك بتقول ان يعني هو كان قريب عهد يجيب الوفد, جمع الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم, فهو كان قريب عهد. فبعضهم قال في الشرح كما قلت بانه كان يفصل, هو ما كني هذه الكنيه لان هو قديما في قومه يفصل بين الناس. فبعضهم يعني مش في اللي, ايوه, هو قال كان قومي اذا اختصموا في شيء اتوني فافصل بينهم, وكان لسه عيد حديث عهد باسلام جاء. فبعضهم قال حمل على انه لا يمكن ان يكون ما احسن هذا للحكم, لكن للصلح, انه يصلح بين الناس, وعلى انه كان يحكم بغير الله. هذا بعضهم قال, يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال في الشرح هكذا فيما اذكر الان. والبعض قال لا, قال هو كان يحكم بالشرح, ليست المساله فيما احسن هذا بانه هو للصلح ولما يفعله, ولم يتعرض لمسألة أنه يحكم بالشرع وغير الشرع, لأنه لم ينكر عليه بعد ذلك على عدم الحكم, فدل ذلك أنه كان يحكم بالشرع. لكن المسألة بأنه كني بمسألة لأنه يفصل بين الناس, وهذا لا يكون إلا لله, فأراد أن ينزع عنه هذه الكنية. لكن لا شيء في أنه يحكم, لأن الله عز وجل بين قال فبعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها, وأن إذا اجتهد الحاكم ولا تدل به إلى الحكام, فمسألة أنه يحكم ويفصل موجودة, لكن أنه يكون له المرجع, كأنه هو له مرجع أراد أن يبين أن هذا لا يكون إلا لله. يعني أنت حتى نائب أو أنت وكيل في أنك تفصل, لكن ليس المرد كله لله عز وجل. لما سئل شفاكم الله عفاكم إن شاء الله, لما سئل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال من أكبرهم؟ أساس طارق هنا يستنبط على إيش هنا في لغة, يستنبط من هذه الجملة إيش لغة لما قال له من فما لك من الولد قبل أن تأتيني بالإجابة؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال له فمن أكبرهم؟ هذا يدل عليه في اللغة. هو قال له ما لك من الولد, أولا الولد تطلق عند الغاتة ما يأتين الرد, لما لك من الولد, الولد عند العرب يطلق على الذكر والأنثى, وهذه مسألة اختلف فيها لو تذكروا في حديث النعمان بن بشير لما أراد أن ينحله أبوه البشير بستان, فجاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل لك غيره, هل أعطيت كل أولادك مثل ذلك؟ هنا حدث الخلاف بين من قالوا هل الذكر يعطى العطية مثل الأنثى أم الذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في الشرع في الإرث, لأنه قال هل أعطيت كل أولادك, وأولادك هنا تطلق على الذكر والأنثى. فمن قال بأن الولد عند العرب يطلق على الذكر والأنثى فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت كل أولادك مثله, كأنه يريد أن يقول إن هو تسوية بين الذكر والأنثى, فتعلق هنا بكلمة الولد بأنها تشمل الذكر والأنثى. شيخنا هذا عن بشير, على أن بشير كان له بنات, يعني أولاد بنات, يعني قصدي أولاد بنات. طيب إحنا نتكلم في كلمة الولد, ما فهمش سؤالك. يعني أنا قصدي شيخنا لو هي هل أعطيت كل أولادك مثل النعمان, لو كل الأولاد ذكور فتحمل على أن الولد للذكر, أما لو كان فيها بنات فهي طيب. ما لأن لم يعلم من أنا, وبعضهم اجتهد وقالوا أنه ما كان عنده أولاد, لكن هو النبي ما قالش هل أعتقد كل ذكورك, قال أولد, فهو للولد في اللغة كما قلت تحمل على الذكر والأنثى. فمن قال بالتسوية حملها على هذه اللفظ, بس عشان ما نتفرع الآن في اللغة, أنا بأتي بالمناسبة في ما فيها الآن. فهنا قال أليس ما لك من الولد, ففيها من الذكر أنثى, فيها جواز أن يكن الرجل بالأنثى أيضا لو لم يكن عنده أولاد فيكن بالبنت, لا حرج في ذلك, كأبو عبيدة مثلا, أبو حفص, أبو حفصة, لو في أبو حفص, لكن لم يكن عنده أبو حفصة أن يكون أبو حفصة, لكن هو قال وليس لكم. فقال له شريح ومسلم عبد الله. أبو أستاذ طارق أين أنت؟ ما فهمت سؤالي. قال له شريح ومسلم وعبد الله, ومع ذلك سألهم فمن أكبرهم؟ من اللغة يا أستاذ طارق أنت معنا ولا مش معنا؟ مش أتركك اليوم. قال له شريح وعبد الله ومسلم, ثم قال له فمن أكبرهم, دل ذلك على إيش لغة؟ هو مش لازم يرتب يعني لما يسمع إيه؟ قد ما أخذت إيه في الستار عليكم؟ مش لازم بعيد. انت سامعني طيب ولا انا بحس ان انا بتكلم؟ طب قولي انك سامعني حتى سامع السؤال. طب حد من الغرفه يجيب على هذا السؤال؟ السؤال قال له: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن اكبرهم؟ هذه مساله تفيدنا في اللغه، تفيدنا ايضا في الفقه وفي الاصول، مع انه ذكر له شريح ومسلم وعبد الله، لكنه ذكر له فمن اكبرهم. هو صحيح الاستاذ طارق معنا. لا يا استاذ طارق، الكنيه باكبر الاولاد. طبعا متى علمت؟ انا ما هو قال له شريح ومسلم وعبد الله، ومع ذلك النبي سالهم فمن اكبرهم. هو الان لما قال له شريح ومسلم وعبد الله، سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن اكبرهم. طب الثلاثه لما ذكروا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من اكبرهم، لذلك اعاد عليه السؤال من اكبرهم. دل ذلك على ايش؟ مش هتركك يا استاذ طارق. ابو عمر ده مين؟ شريف؟ ابو عمر شريف شامل. انت فين يا استاذ شريف؟ يا باشمهندس شريف خرج ولا بعد حضرتك بتتفسح؟ بتتفسح مع الناس اللي جايلك ضيوف وسايب الدرس وداخل الساعه 8 و10. بص يا استاذ طارق، حضرتك لما قال شريح ومسلم وعبد الله، هنا الواو دل ذلك على ان الواو لا تفيد الترتيب تأكيدا على لغة. أنا ليش قلت لك أنت اللي هتجيبها؟ لأن هنا دل لما قال له شريح ومسلم وعبد الله بأن هذا الذكر لا يفيد الترتيب، لذلك قال عليه السلام فمن أكبرهم. دل النبي لم يفهم صلى الله عليه وسلم عن أن الثلاثة أراد أن يؤكد من الأكبر، لأنه ممكن يقولهم بهذا والواو لا تفيد الترتيب هنا. فهذه مسألة تفيدنا مهمة جدا، تدل على أن الواو تفيد الترتيب، لذلك سأله. جزاك الله خيرا وإياكم. دل ذلك على أن الواو لا تفيد الترتيب، لأن قال له فمن أكبرهم، فقال له شريح، قال فأنت أبو شريح، أو كناه فأنت، قال أنت أبو شريح. هل دل على أن أيضا من السنة أن يكن المرء بأكبر أولاده؟ هذه مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى احترام أسماء الله عز وجل وإجلالها، وتغيير الاسم من أجل ذلك، تغيير الاسم من أجل إجلال الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير الاسم أو الكنية، قد غير كنية الرجل من الحكم من أبي الحكم لأبي شريح. هذه المسألة. المسألة الثانية ومهمة جدا، ومسألة سنة نبوية، وهذه من مقاصد الشريعة. لما يأتي باب يغلقه الشرع سيفتح باب آخر. هذه في كل المسألة، هذه لابد أن يعلمها المرء، بأن الشرع ما جاء إلا للتيسير على الناس. فلما منع من باب فتح له باب، لما منع عنه التكني بأبي الحكم لم يغلق عليه أن يتكنى، فكناه بأبي شريح ليفتح باب آخر يبين لنا كيف أو السنة في الكنية. أيضا فيها تعليم الجاهل، سنة النبي صلى في تعليم الجاهل، بأنه النبي صلى لما علم أبو شريح وأن هذه الكنية خطأ، وأنه لابد إن كان في أمر فيه شيء في العقيدة أو في التوحيد لا يسكت المرء عليه، ولكن يراعي كيف ينكر ويبين للجاهل هذه المسألة. وهذه قاعدة مهمة جدا لمن يعمل في التعليم وفي الدعوة وفي غير ذلك، كيف يعني ينكر على الناس، وكيف يرشد الناس بعد أن ينكر إلى الطريق الصحيح أو الحل الآخر الذي جاء به الشرع. هنا حديث فيه دلالة على مشروعية الرجوع إلى الناس للصلح بينهم، لأنه قالوا أن النبي أقره على أنهم يرجعون إليه للصلح، فندل ذلك على مشروعية التصالح بين الناس، وأنهم يرجعون لمن يفصل بينهم ويصلح بينهم. وفيه أيضا مشروعية أن اللي يقوم بالصلح لا يشترط أن يكون من القضاء المعينين، يعني إن كان عنده من العلم ومن الحكمة أن يصلح بين الناس فليتقدم، لأنه لم يكن معينا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قاضيا أو يكون حاكما، ولكن فيها بأن من يعني أعطي له هذه القدرة له أن يفعل ذلك، وله أن ينفع الناس، على أنه يراعي أن يكون ذلك بشرع الله عز وجل، أو عليه أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. وهذه من المسائل التي يعني ينتبه إليها. فيها دلالة أيضا على أن الصلح غير ملزم. من أين هذه؟ من الشاهد، قال إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، لأن هنا حكمت فراضي كل الفريقين. دل ذلك على أن الصلح غير ملزم بخلاف القاضي. القاضي حكمه ملزم، أما الذي يصلح بين الناس أو يفتي أو يعني يبين فهنا خاصة في الصلح، الصلح غير ملزم. قال فراضي كل الطرفين أو الفريقين، فدل ذلك على أن الرضا لابد أن يكون بعد الصلح، فدل على أن الصلح غير ملزم، المثل ليس مثل حكم القاضي. والقاضي لازم ليه شروط؟ يعني مثلا لو في اثنين تحكم الواحد واحد كده يرضى بحكمك ايا كان، كده كده هم عينوا القاضي بتاعهم وايا كان الحكم بتاعه لازم يرضوا بيه، ولا ساعتها لازم يتراضوا برضه؟ لابد ان يتراضى في الصلح غير القاضي. القاضي له وكاله من السلطان من ولي الامر، فله القوه بان يعني ينفذ الحكم جبرا. اما الذي يصلح بين الناس فهو يصلح ويفصل بينهم، ليس له قوه القاضي شرعا. لو راحوا اثنين غير القوه، نعم هو هذا يصلح فقط، اذا رضي بالصلح رضوا، ان لم يرضوا ليس له قوه الا اذا كان وكيلا. يعني احيانا يذهب للقضاء فيوكل القاضي احد يصلح بين الناس، فيكون توكيل القاضي لهذا الشخص اللي بيصلح او يروح يعمله لجان او جلسات ويفصل خبير مثلا في مساله معينه او شيء حسب نوع النزاع في المعاملات مثلا في الامور الاخرى، يوكل القاضي احد ليفصل ويرفع له التقرير، وغالبا القاضي بياخذ بتقرير الخبير، هذا اللي يسمى الخبير احيانا يعني. فهنا هذا وكيل عن القاضي، فكلامه سيكون ملزما ان اخذ به القاضي طبعا، لكن من كان يتصدى للصلح فقط فلا بد من رضا تراضي بين الطرفين. نعم مش دول يا شيخ في مصر هذا عادات العرب مثلا. نعم انا فاهم تقصد هذا العرف، لابد ان يراجع فيه للشرع، لابد ان يرجع فيه للشرع مساله هكذا. لو الحكم مش ضد الشرع وهما اتنين قبل يروحوا راضوا ارتضوا، لابد من تراضي الطرفين قبل الحكم مش بعد الحكم. لو تراضوا قبل الحكم ما يعرفوا الحكم بتاعه ايه، قالوا احنا اتنين كمان كده مش عايزين، لو قال كلمه لابد من التراضي ايضا، لابد بعد الحكم لابد من التراضي، لان الا اللي ممكن يرى انه بعد ما قال له ذلك خالف في الشرع، لأنه ليس له صفة القاضي. لو ما خالفش في الشرع بس معاك. ليس له صفة القاضي، لابد من التراضي في الصلح. لابد من التراضي. هذه يعني آخر نقول آخر الفوائد المستنبطة في هذا الباب، ندخل على الفقه حتى عندنا باب مهم جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا الباب اليوم، وعشان ندرك ما ندرك إن شاء الله في الفقه. لو في